Sama. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى تفسير سورة الأعراف وهي مكية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال المصنف رحمه الله تعالى قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه. كتاب أنزل إليه، يعني أن هذه الأحرف الصواب والله أعلم أنها تعجيز لقريش، يعني كان الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا الكتاب الذي أنزلته ومؤلف من هذه الأحرف التي هي أحرف عربية ومن كلامكم، ومع ذلك أتحداكم أن تأتوا بمثله أو بشيء من مثله. ولذلك كل سورة فيها هذه الأحرف يبتدأ بها فيها ذكر القرآن والكتاب، إما يفتتح الله بذلك كألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وغير ذلك من الآيات في السور التي افتتحت بهذه الأحرف، أو أنه أن ذكر القرآن في هذه السورة. نعم، بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب أنزل إليك، أي هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد وقتادة والسدي شك منه، وقيل لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا قال لتنذر به، أي أنزل إليك لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين. ثم قال تعالى مخاطبا للعالم. نعم، يعني أن هذا الكتاب العظيم أولا أنزل من الله سبحانه وتعالى وهو كتابه وكلامه، وهذا فيه دليل على علو الله جل وعلا أنه أنزله، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، فتكلم الله به وأرسل به جبريل وأنزله به على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الآية فيها دليل على أهمية دعوة الناس بالقرآن والسنة، وأن الدعوة لا تكون مباركة ولا نافعة بكلام الناس ولا بالخطب الرنانة ولا بالأرض، لأنه مهما تكلمت لن تتكلم بكلام أعظم من كلام الله جل وعلا، فهو النور وهو الهدى وهو النافع، الذي ينتفع به الناس، فدعوة الناس ينبغي أن تكون بهذا الكتاب وبهذا القرآن. أيضا في هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الله ينبغي أن يجمع بين البشارة والنذارة، فيبشر المؤمنين وينذر الكافرين وأهل الضلال، فيجمع بين الأمرين خلافا لجماعة التبليغ وغيرها من بعض الجماعات التي تدعو فقط بالتبشير والفضائل وذكر الجنة ونحو ذلك، ولا يريدون أن يزعجوا الناس بالتخويف وذكر النار وغير ذلك، وهذا من البدع لا شك، هذا الأمر من البدع. فالنفوس تحتاج إلى بشارة وإلى نذارة وينفعها الأمرين. لذلك كان صلى الله عليه وسلم ينذر حتى الصحابة في خطب الجمعة كأنه منذر جيش، فالنفس تحتاج إلى الأمرين. بارك الله فيكم. نعم فيكم، بارك الله، جزاك الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى مخاطبا للعالم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكة، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره، قليلا ما تذكرون، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكم من لحظة أقول: بارك الله فيكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذه آية عظيمة يبين الله سبحانه وتعالى فيها اتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينهى عن اتباع أي أحد كائنا من كان غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع هديا غير هديه، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الكلام كلام الله. هكذا ينبغي أن يكون المسلم بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أمرنا باتباعه، ولم نؤمر باتباع المذاهب أو قول فلان كما أوجب بعضهم اتباع المذهب الفلاني واتباع المذهب الفلاني، وأنه كما قال بعضهم: فلعنة الله عدد رمل على من رد قول أبي حنيفة، الذي يرد قول أبي حنيفة لعنة الله عليه، هكذا يقول. لماذا؟ لأنهم جعلوا إمام المذهب كالرسول بين في هذه الأمة، كالرسول عياذا بالله، بعضهم صرح بشيء من ذلك وبعضهم لم يصرح، لكن لسان يعني الحال يغني عن لسان المقال، وقد يكون أشد. فأفعال الناس أنهم اتبعوا أهل الكلام، اتبعوا أرسطو وأهل المنطق والفلسفة وهؤلاء، وكذلك كل طائفة من الطوائف المبتدعة، فالأزارقة اتبعوا رئيسهم، والإباضية اتبعوا رئيسهم، والنجدات اتبعوا رئيسهم نجدة وغير ذلك. ومن هؤلاء أهل البدع كل واحد يتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أهل الحديث، فإنهم ليس لهم متبوع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يتعصبون له ويعظمون حديثه ويدعون إلى سنته ويذبون عنها. هذا لا تجده يعني، هذا في حتى في أصحاب المذاهب وفي أصحاب الطرق، هذا شاذلي، هذا رفاعي، هذا بطيخي. المهم أنه كل واحد من هؤلاء يعني يتبع شيخ من دون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه ويغلو فيه، وبعضهم يعبده عياذا بالله ويعتقد فيه الولاية، ويعتقد بعضهم فيه يعني ما هو أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجماعات والأحزاب، فالإخوة المسلمون يتبعون حسن البنا ومن كان على شاكلته، ويعظمونه ويقتدون به، وحتى إنهم يترنمون ويتغنون في غنائهم وفي أنشيدهم عرفنا الجنة من طريق البنا، وكأن يعني لا يوجد أحد علمهم ذلك إلا البنا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ذهب؟ فلا يعرفون سنته ولا يدرسون سنته. كذلك أصحاب المذاهب، هذا شافعي هذا حنبلي، وهم حتى لا يعرفون أحمد بن حنبل ماذا يقول، وإنما يتبعون من جاء بعده، من جاء من وراء. وكذلك المالكية وكذلك الحنفية، وهكذا ينتسبون لأشخاص ويتبعون من دونه أولياء. فهي آية عظيمة ينبغي أن نتدبرها وأن نعرف وأن ننزلها على واقعنا لنرى ذلك واضحا جليا، أن الناس يتبعون أهواءهم ويتبعون كبراءهم وساداتهم يعني أو ساداتهم، هؤلاء يتبعون من أمرهم يعني كلما أمرهم أحد من هؤلاء بشيء اتبعوه، ولو كان مخالفا للحديث الصحيح، لو كان مخالفا للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر أن تتبعوا من دونه أولياء. لماذا؟ لأنكم ستسألون في قبوركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، عن كتاب الله ستسألون عنه، وتسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي داود ولا تسألون عن شيء غيره، لا تسألون عن شيء آخر، وكلكم آتيه يوم القيامة فردة، ولن يغني عنكم لا جمعكم ولا مذهبكم ولا طريقتكم ولا حزبكم، لن يغني عنكم شيء من ذلك، وإنما الذي ينفعكم هو اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو خالفت من في الأرض كلهم جميعا. ما سألك الله، كما قال شيخ الإسلام تيمية، ما سألك الله عن مخالفة أحد. نعم، بارك الله فيكم. فيك بارك الله. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى: وكم من قرية أهلكناها،

فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هنا بارك الله فيكم، يعني في هذه الآية ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، دليل لما ذكرنا أنك لن تسأل في قبرك ولن تسأل يوم القيامة إلا عن كتاب ربك وعن سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيكم. فهذا السؤال لكل أحد، من أما المتبع فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه. وكيف يعرف هذا من لم يدرس سنته ولم يقرأ حديثه ولم يقم لما جاء به رأسا ولم يعمل بما جاء في السنة؟ ولذلك المنافق يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نسأل الله السلامة والعافية. وأما المنافق فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني أنه مقلد لا يتبع على بصيرة ولا يتبع على هدى، لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على هدى، وإنما مثل ما يقول الناس يتبع عوائد الناس ويتبع المشايخ ويتبع المذهب وليس على بصيرة. هكذا المذهب، وهكذا قال في رواية، وهكذا في وجه في المذهب، ويعيش بين المذهب وقيل وقال. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في معزل عنه وعن سنته ولا يدري. فصحيح البخاري وهو صح كتاب بعد كتاب الله لم يفتحه قط ولم يقرأ حديث الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فسيسأل عن هذا، سيسأل عن تركه للسنة وعن بعده من الحديث وانشغاله بالمذاهب والقيل والقال. هذا سؤال الناس يسألون عن نبيهم وعن سنته. هذا الذي أرسل إليكم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ستسأل عنه. وهناك سؤال آخر، لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، سؤال آخر للمرسلين، وهذا يدخل فيه الدعاة إلى الله والعلماء. سيسألهم الله عن كتمانهم العلم إذا كتموا، وعن علمهم ماذا عملوا فيه، هل بلغوه أو كتموه ولم يبلغوه عياذا بالله. فيسألون أشد السؤال وأعظم السؤال. ولذلك كان معاذ رضي الله عنه وغيره من الصحابة إذا حضرهم الموت ولم يبلغوا حديثا واحدا يبلغوه عند الموت تأثما وخوفا من إثم كتمان العلم. فكم من أحاديث نعرفها وكم من علم يعني بين أيدينا ونحن لا نقوم بهذا الأمر. فهذا سؤال وسؤال عصيب. الأمة في ضياع وفي بدع وانحراف وشرك، ونحن لا نقوم بما أوجب الله علينا من البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان سيسأل، فنحن وطلاب العلم سيسألون أيضا من باب أولى. لأن النبي مع عظمته ومعرفة الله بحاله من بلاغه الأمة وشفقته عليها يسأل، فكيف بنا نحن؟ فنحن أولى بالسؤال. فحذاري حذاري من طلاب العلم الذين يجلسون في المهاترات والجدال والساعات الطوال في نقاشات وفي كذا ولا يبلغون دين الله. انشغل بالعلم والتعلم، بالتعليم والتعلم، انشغل بهذا، لا تنشغل بغيره، القيل والقال، لأنك ستسأل سؤال عظيم. الله المستعان. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قوله: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال: يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون، يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير، لأنه تعالى شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. ربنا سبحانه وتعالى يحصي علينا أعمالنا كل صغير وكبير. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يعلم أن الله مطلع على كل صغير وكبير وجليل وحقير من شأنه، سواء من قول أو فعل. فالله عز وجل ليس بغائب عنا، فهو قريب منا ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في القلوب والبواطن والسرائر، وتظهر كل هذه يوم القيامة يوم تبلى السرائر. المسلم أن يخاف الله عز وجل في كل لحظة، وأن يراقبه في كل حين، لأنه مطلع سبحانه وتعالى عليه، ويحصي عليهم أعمالهم، يحصي على العباد أعمالهم. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والوزن يوم يا خلاص الحق. بارك الله فيك، حسبك. نبدأ إن شاء الله في قراءة صحيح البخاري هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.